قاعده مهمه جدا، يا قاعده هل تصح قرى من الكفار التي لا تحتاج الى نيه؟ طبعا هذا التفريق او هذا التقعيد تقعيد فيه دقه، هل تصح قرى من الكفار التي لا تحتاج الى نيه؟ اذا معنى ذلك ان الاتفاق على ان القرى التي تحتاج وتفتقر الى نيه انها لا تقبل، هذا قولا واحدا، هذا قولا واحدا، ان القرى التي تفتقر الى نيه فانها لا تقبل، لان السلام قال انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى. لذلك انت ترى بان اغتسال الكافر لا يعد اغتسالا، لا يعفى عنه الحدث، يعني الكافر الجنب اغتساله لا يعفى عنه الجناب. طيب، وايضا الوضوء لا يقبل ولا يعفى عنه الحدث الاصغر. فكل عباده تفتقر الى نيه فانها غير مقبوله منه، لانه لا نيه له، وما منعهم ان تقبل منهم نفقتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اما الاعمال الخيره التي لا تحتاج الى نيه، وقد قلنا هناك اعمال لا تحتاج الى نيه، وان كانت بالنيه ترتقي فوق منزلتها، الا وهي الاصلاح بين الناس، اللي هو القاعده العامه النفع المتعدي للغير. رايت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يعني ما يعني وما غرس شجره فاكل منها طير، او ما اكل منها العوافي او السباع اللي هي الطيور، يعني ما اكل منها العوافي الا له فيها الاجر، وهو لم ينتو، ما جاء جني ولا جاء بشر وادمي ولا جاء طير واكل منها الا وله فيها الاجر. والاصل في ذلك قول الله جل في علاه: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. فقسم الامر الى قسمين، القسم الاول يفعل ذلك فالخير خير الخير له، والامر الثاني يبتغي ذلك مرضات الله فله اجر عظيم كما بين الله جل في علاه. فاذا الاعمال التي لا تفتقر الى نيه فهل هي قرب بالنسبه للكافر، او هي تكتب، يعني كاتب الحسنات يكتبها له او يكتبها له حسنات ام لا؟ هذه هي المساله. اصلها في ذلك وطبعا طرحها على انها سؤال وكانه يدلل كما يفعل بعض علمائنا، يدلل عليها بالادله. اصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: اسلمت على ما اسلفت من الخير. كان حكيم بن حزام كان رجلا جوادا وقريب لخديجه رضي الله عنها وارضاها، فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن اعمال الخير والبر التي كان يعمل بها، يعملها في الجاهليه من صله الارحام والصدقات والعطاء، فقال: هل لي فيها من اجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا: اسلمت على ما اسلفت من الخير. اذا هذا خير لم يضع، هو مكتوب الان، هو الان دلاله على انه مكتوب مرصود، لانه قال: ما اسلفت من خير فانت عليه، فقد كتب لك. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اسلم العبد فحسن اسلامه، يكفر الله عنه كل سيئه كان زلفها، وكتب له كل حسنه كان زلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص: الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال: والسيئه بمثلها الا ان يتجاوز الله عنها. ففي الحديث مفاده هنا لانه في حال كفره تكتب له السيئات وايضا الحسنات، فان اسلم كانت الحسنه قد كتبت له، وبعد ذلك بعد الاسلام فيها القصاص، اذا يكتب له ما عمل من القرب. وهناك صراحه حديث صريح عن سلم على الرزق، بان الكافر اذا تقرب بقربه لله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعاض الله عنها، اثاب الله بها في الدنيا رزقا. واذا تقرب المؤمن بالقربه الى الله جل وعلا اثابه الله بها رزقا في الدنيا، وثبت له الاجر في الاخره. بون شاسع وفرق واسع، يرزق بها في الدنيا ويثبت له الاجر في الآخرة. إذا هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، هي مسألة عمل الحسنات من الكفار. لكن يشوش علينا إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، هل لابن جدعان من شيء؟ فإنه كان يصل الرحم وكان يقري الضيف وكان يعين على نوائب الحق، فقال: ليس له من شيء، فإنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إيش الحل لهذا الإشكال؟ كيف نحل هذا الإشكال؟ والله ده ما إشكال ولا شيء، بس هو يعني احنا نريد نصح ننقذ الاخوه. طب هات عشان انت يعني نجعلك تتدبر اكثر. صحيح، لكن احنا عندنا اشكال اهو. يعني ايش؟ طب يعني انت تقارب، تتناوش من قريب. تتناوش إجابة جيدة، لكن يعني لكن ما وصلت للنهاية، لكن جيدة. أنت فتحت الباب للإخوة. طب ها لغه الله تعالى سبحانه يسيبه في الدنيا بهذا ويسيبه بالولد ويسيبه بالولد. يعني ايش بقى؟ انا اريد الاجابه على الاشكال يا حبايبي احمد سيد. هو هذا الاشكال. الاشكال لا اشكال، لان الحديث ليس بمحل ما نتكلم فيه، لان هي قالت هل له من شيء، هل له من شيء ايش في الأخير، والدلالة في السياق موجودة، لأنه قال لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوما. إذن السياق بأسره على إيش؟ على الأخير. الكلام هذا الحديث لا إشكال فيه بحال من الأحوال، لأنه ليس في نزاعنا، نزاعنا في الكلام على الدنيا، وهذا الحديث مختص بالآخرة. يبقى إذن هذه القاعدة تكملة لمسألة الكفار هم مخاطبون بفروع الشريعة لا، يدلك أنهم أيضا، هذا يؤكد أنهم إيش؟ مخاطبون بفروع الشريعة. هنا مسألة من أعظم ما تكون، وهذه المسألة أنا فصلت فيها القول جدا في كتاب أفعال الرسول بفضل بعد ما انتهينا في الدورة الخامسة أو الدورة السادسة بفضل الله، ومع ذلك سأعيد تذكرة للمنتهي وتفصيل للمبتدئ. قاعدة هل الكف والترك فعل أم لا؟ ولابد أن نقول يعني زيادة، هل الكف والترك دليل أم لا؟ لأن فعل الرسول دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول. ده اللي بيتشدق به من يقول بأن الترك لا يدخل في تحت الآية، لأنه قال وما آتاكم الرسول، فهل تنزل تحتها أم لا تنزل تحتها؟ هذه مسألة يعني فيها نظر. عامة القاعدة هل الكف والترك فعل أم لا؟ الأدلة أصل هذه القاعدة المهمة التي سنبين كثير من المسائل التي تتعلق بها، حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه، وهذا الحديث الصحيحين، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وجه الشاهد من الحديث من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني إيش؟ ودع ترك وكف الشر عن أذى هؤلاء المسلمين، فهذا ترك، وسماه الله جل وعلا إيش؟ إسلاما على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن كان إسلاما يعني كان فعلا. وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكل على مائدته الضب، فصرخت امرأة من أزواجه قالت يا رسول الله انظر إلى ما يأتيك فإنه الضب. فخالد وقف فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأكل، لما قيل له إنه الضب كف يده، وهذا حديث عظيم جدا، كف يده، فكف يده خالد فلم يأكل، ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كل إنه ليس بحرام، كل إنه ليس بحرام، ولكنه ما كان بأرض قومي فأجدني أعافي، ما أستطيع أقول ما اعتدت على أكل الضب. فقام خالد فالتهم الضب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي وكان سلم ينظر إليه ويتعجب كيف يلتهم بهذه الشهية وهو لم يؤكل، لأنه طبعا خالد من قوم من النبي صلى الله عليه وسلم، هو طبعا معروف أنهم يلتقون في الأجداد، فهو من مكة أيضا، فمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ما كان بأرض قومي، لا بأرض قومي يعني مكة ما كانوا يأكلونه، وخالد ما في دخل فأكله بشهية عظيم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا. الشاهد من الحديث أن خالدا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كفه ماذا فعل هو؟ كف. لما كف خالد، ولذلك النبي أرشده وقال قل إنه ليس بحرام، ده هذا إقرار. الشاهد الثاني هو أو الوجه الثاني هنا إقرار من النبي بفهم خالد عن الكف، فوجهه أنه ما امتنع للحرمة ولكن امتنع لأنه ما يستطيع أن يأكله. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الترك دليل، على أن الترك دليل. وأيضا حديث صريح كف شرك في حديث أبي موسى قال فإن لم أجد لم أستطع أن أعين الصانع أو أصنع للآخرة، فقال له كف شرك عن الناس، فهذه صدقة منك، قال كف شرك، قال كف شرك، كف شرك جعله فعل، جعله فعلا، وقال لك فيه إيش؟ الأجر، لك فيه الأجر، وهذا لا أنه فعلا أنه له فيه الأجر. الآخر حديث أيضا الذي يستدل به في هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين، نعم يا شيخ اصبر يا شيخ، ما احنا الآية قبل حديث كيف، واحنا الأصل المبحث كله اللي انت نايم عنه وصاحبك اللي في الدخلة مات عنه، قلنا الأدلة النبوية للقواعد الأصولية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قص لنا كما في الصحيحين قصة بني إسرائيل الثلاثة نفر الذين أغلقت عليهم فوهات الغار، فمنهم واحد يقول وجاءتني ابنة عمي لي وكنت أشتهيها، فقالت فطلبت يعني حاجة لإعوازها فلم أعطيها حتى تمكنني من نفسها، طلبت 120 دينار ريال، المهم أنه ما أراد أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها، ثم لما وقع منها ما يقع أو ما جلس منها مجلس الرجل من زوجه فقالت اتق الله ولا تخد الخاتم إلا بحقه. فارتعدت فرائسه خوفا من الله جل في علاه، فأعطاها ولم واجتنب أن يأتيها. فقال فكف عنه، يعني هو امتنع عن جماعها، والامتناع كف وترك، فكانت حسنة، لذلك انفرجت فرجة أو انفرجت فرجة لهم في الغار. ففيها دلالة على أنه يثاب عليها وأنها تكتب حسنة، وأن الترك فعل، وأنه عند الله جل في علاه يثاب عليه كما يثاب بالفعل. من الأدلة التي استدل بها أيضا هو حديث أيضا عن سلم لأبي بن كعب، جلس مع النبي سلم فجاء الطعام فصرخت، وهذه كانت عادة النبي سلم، فقالت يا رسول الله في الطعام بصل، في الطعام بصل مطبوخ مش ني، مطبوخ، وهو عمر بن الخطاب كان يقول أميتوه بالطبخ. فكف النبي سلم عن أكل الطعام الذي فيه بصل، فكف أبي عن الطعام، فقال النبي سلم كل، إذا كف النبي وكف أبي، أبي كف اتساء برسول الله، دلالة على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة، ولو لم تكن بالحرمة لكنها على الأقل فيها التوقف. فلذلك أبي كف عن الأكل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل فإني أناجي من لا تناجي، يعني هذا أكل ليس بحرام، كففت عنه لعلة أخرى، فإني أناجي من لا تناجي. فلذلك قال علماؤنا هذه دلالة أيضا على أن الترك دليل. من ذلك الآية، الآية صريحة جدا بأن الترك فعل والفعل دليل، قال الله جل في علاه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى تركوا وسماه الله فعلا، قال لبئس ما كانوا يفعلون. ففيها دلالة واضحة جدا على أن الترك فعل، والترك إذا كان فعلا يؤتس به، وأيضا لو كان من سلم وأيضا يثاب المرء عليه. هذه المسألة وهذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، تفرق بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع والضلال، لأن أهل البدع والضلال لهم مباحث صراحة، الغماري لهم مبحث في هذا الباب الترك، وبيرد فيه على الشيخ سامي تمام، وفق في بعض البحث والبعض الآخر على العادة لم يوفق فيه، وحتى في رد على شيخ ابن تيمية كان فيه بعض الغلو في الكلام على ابن تيمية، وأيضا لم يصب كبد الحقيقة أو لم يوافق الصحة والصواب. نقول الآن المسائل المتعلقة بهذه القاعدة مسائل كثيرة جدا جدا جدا، وهي علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال، وإليكم نبين ذلك قبل أن نثبت هذه المسائل أو نطرح عليكم هذه المسائل المهمة جدا. نقول الترك بإيجاز، والذي يريد التوسع ويرجع إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الترك الفعل مع إثبات القول، ترك الفعل مع إثبات القول، ترك بلا قرينة، ترك مطلقا. طيب الترك في محل الفعل، إذا ترك على أصناف ثلاثة، ترك الفعل مع الإتيان بالقول، الترك مطلقا الذي ليس له قرائن، ترك في محل الفعل اللي هو المقتضي موجود والمانع منتفي. فأما ترك الفعل مع إثبات القول، فهذه فيها دلالة على أن الفعل في هذه الحال يثاب المرء عليه، وترك النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلا هنا، وترك النبي صلى الله عليه وسلم جزما ليس دليلا، لا يستدل به بالترك أن نلزم الناس بالترك. كفعل الإمام أحمد بن حنبل كان يصلي، ورد عنه في سيرة أحمد أنه كان يصلي 300 ركعة في اليوم والليل، ونقرب المسافة أكثر، يعني أبو ذر دخل والناس من الصحابة من التابعين في المسجد فصلى كثيرا ثم سلم، فقام رجل من التابعين لا يعرفه يجهله، فقال رأيت هذا رجل دخل فصلى ولم يدري أسلم على شفع أم على وتر، فقام له فقال ألا تعرفني، أنا فلان فلان، أنا أبو ذر، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي وذكر الوصايا، ثم قال لي ما سجد عبد من سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فوجدنا أن الإمام أحمد يصلي 300 ركعة في اليوم والليل لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول ببدعية ما فعله أحمد أنه صلى 300 ركعة؟ أو من صلى مثلا ركعات كثيرة في الوتر في, في, في, في, في النافلة المطلقة ما بين الظهر والعصر، قام رجل فصلى ما كتب الله له الصلاة، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، هل تكون بدعة؟ هل نقول بأن هذه بدعة؟ لا، لأن الترك هناك ما هو أقوى من الترك، وإن كان دليلا عندنا مراتب القوة في الاستدلال، القول ثم الفعل ثم الإقرار ثم الترك. هذه مراتب. المراتب عند أهل السنة بهذا الترتيب: القول، الفعل، الإقرار، ثم الترك الرابع. فهنا السلام ترك لكن القول موجود، القول موجود، فلا يمكن أن يبدأ أحد لأن القول موجود. يقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سجد عبد سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذه وهذا هذا فقط ضرب الأمثال. أو مثلا أن تقول بأن رجل صام يوما معينا، صام يوم الأربعاء أو صام يوم الثلاثاء يتقرب به إلى الله جل في علاه، هذا لا يبدع، لأنه لو قيل له أن المسلم لم يصم الأربعاء، أن المسلم لم يصم الثلاثاء، قلنا له قد قال المسلم الصوم لا عدة له، إن صح الحديث. وإلا فأدلة كثيرة جدا على فضيلة الصيام، وأن الصيام أفضل من الصلاة عند بعض العلماء. نقول هذه تصح له ولا يبدع، إلا أن يعتاد أن يثبت الصيام في يوم الثلاثاء، مثلا اليوم الذي لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هنا إذا اعتاد ذلك وجعله من السنة فنقول له ليست من السنة، لك أخذت عموم الأدلة على وقع خاصة وعلى حالة خاصة. لا سيما أن سلم في محل الصيام النافلة قال أفضل الصيام داود، صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، حتى قال لا أفضل من ذلك، وهو بفعله هذا القول هو الآن يقيد القول، يحصره الآن الأفضلية. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في من صام أبدا قال ما صام ولا أفطر، من صام الأبد ما صام ولا أفطر، مع جواز سرد الصوم لكن ليس بالفضل. وأنا سلم من فعلي بأذن قول وإقرار هنا، وأيضا قول فعل من سلم كان يصوم يوم الاثنين ويكسر من صام يوم الاثنين ويوم الخميس، وذكر ذلك الفضل بأنه ولد فيه وبعث فيه، وأيضا أن الأعمال ترفع في هذا اليوم العظيم. فمن فعل ذلك فعل ما فعل من سلم وقاله. فمن اختار يوما الأسبوع الأول صام يوم الثلاثاء له ذلك، الأسبوع الآخر صام يوم الأربعاء له ذلك، تنقل الصيام لكن لم يفرد سبتا ولم يفرد جمعة للنهي الذي ورد، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، لأنه قد ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، لكن يمكن ينزل تحت عموم قول أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تراه صائما ما رأيته إلا صائما، وإن أردت أن تراه مفطرا ما رأيته إلا مفطرا. فهذا دلالة واضحة جدا على هذا الباب اللي هو الترك، الذي يعني ترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن محل القول موجود في الترك، فهذا لا يبدع فاعله. المسألة الثانية الترك المطلق، الترك المطلق دون قرار، لا قول موجود ولا فعل، وأن السلام ترك، وهذا الترك ليس له مقتضي، ليس له مقتضي. فالعلماء يعني يقولون بأن هذا الترك لا يصح لنا أن نقول أنه ملزم، وهذا راجح صحيح، لا صح أن نقول أنه ملزم، فمن خالف الترك وفعل يكون مبتدعا. لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول عموما، قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدع الأمر وهو أحب إليه من العبادات من النوافل خشية أن يفرض على المسلمين، هذا أصل عامه الآن، تبين أنه كان يترك بعض العبادات من خشية أن تفرض على أهل الإسلام، فلما كان يتركها حتى لا تفرض على أهل الإسلام، ما تركها لأنها بدعة، تركها لعلة أعظم ألا وهي خشية أن تفرض على أهل الإسلام. لذلك هو ترك قيام الليل من التراويح جماعة خشية أن تفرض على المسلمين. فهذه تبين لنا أن النوع الثاني من الترك لا يصح لنا أن نبدع من فعل. لذلك ترى الإمام مالك جاءه رجل من التابعين من تابع التابعين فسأله عن التهنئة بالعيد، غفر الله لنا، تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولك. فقال له الإمام مالك قولا فصلا، قال لا أعرفه سنة ولا أكرهه، قال لا أعرف سنة ولا أكره ولا أكره ذلك ولا أقول بالكره. عفوا، قال لا أعرف سنة، يعني إيش؟ يعني لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن الخلفاء الأربعة لأنها سنة أيضا، لم يرد عن الخلفاء الأربعة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا أعرف سنة، ما في سنة ثابتة بأن سلم قال ذلك. قال ولا أكره، ليش؟ لأن الترك هنا في هذا الباب ليس ملزما للناس، الترك هنا ليس ملزما للناس لأنه فيه إطلاق، لا سيما أن العمومات تدل على الفعل أيضا في قول الله جل في علاه وقولوا للناس حسنا، فهذا من القول الحسن هو الآن. وأيضا الإنسان قال أصدقها الفعل، والفعل بالقول، نقول غفر الله لنا ولك، هذا من الفعل الطيب أن يغفر الله لنا، ومن الدعاء لأخيك المسلم، هذا فيه تآلف القلوب في مقاصد شريعة عامة يمكن أن ينزل تحتها ويندرج تحتها هذا الفعل. ونسلم تركه، لكننا نقول هل تركه في محل يقتضي فيه الفعل؟ لا، هذا الترك مطلق، هذا الترك مطلقة، فلا نبدع من فعل ولا نلوم ولا ننكر عليه. وهذا أصله كما قلنا في قول مالك عندما قال لا أعرف سنة ولا أكره، ولا أكره. الثالث وهو محل النزاع، الثالث وهو المهم جدا جدا جدا، ألا وهو ترك النبي في محل الفعل، في محل البيان. ترك النبي في محل الفعل، في محل البيان، اللي هو أن تقول المقتضي موجود والمانع منتفي، هذا الذي تبدع من فعل، لأنك تحتج عليه بترك النبي. فإن قال لك وهل الترك دليل، قلنا نعم، هنا الترك دليل، هنا الترك دليل، لأن هذا الترك في محل إيش؟ في محل البيان، في محل الفعل. المقتضي موجود والمانع منتفي، ومع ذلك لم يفعل المسلم، فقل لابد أن تبدع من فعل ذلك. مثال الأمثلة على ذلك حقا كثيرة، منها مثلا ترك التلقين، ترك تلقين الميت بلا إله إلا الله، مع أن المقتضي موجود والمانع منتفي. أنتوا فاهمين يعني مقتضي موجود والمانع منتفي؟ هات الجنبك اللي بكتب. ليش بتتغير؟ أنت وين ساكن؟ ساكن وين يعني؟ يعني قريب من هنا، ليش تتغير؟ امتحانات ايش؟ انت في جامعة ايه؟ لا لا يعني تخصص. اعوذ بالله، تيجي طلب علم وتسيب الامر دوت، دعك من هذا، انتهيت يعني بالنجاح ان شاء الله وبالتوفيق. جيد، المقتضي موجود والمانع منتفي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال من كان اخر كلامي لا اله الا الله دخل الجنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاوضح، لقنوا صح موتاكم بايش؟ لا اله الا الله. اهو لقنوا موتاكم، لا اله، المقتضي موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث البراء الطويل انه اذا نزل القبر فياتيان ملكان يجلسان فيقعدان ثم يسالان من ربك ما دينك الى اخر الأدلة الحديث الطويل. فإذا هو عندما يسأل يريد أن يلقن، أن يقول حجة تثبت حجته، كما قال عمرو بن العاص، فإن أنا مت فأهيل علي التراب وقفوا على قبري من درز الحجازون وتفريقها. قال يعني أستعين بذلك أن أتثبت من ردي على رسل ربي، فيعني يعين لما يسمع قارئ النعال، وهذا يمكن أن يفيده. والمحل موجود، النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القبر، فلم نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن المقتضي موجود وهو حاجة الميت إلى التلقين، صحيح؟ ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، المقتضي موجود والمانع منتفي. إيش اللي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له يا عبد الله سأتيك ملكان يسألاني فقل لا إله إلا الله ربي الله ومحمد رسولي، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع أن المقتضي موجود والمانع. إيش اللي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك؟ لا يمنع أن يقول ذلك إلا أنه مخالف للشرع. لما؟ لأن سلم هو أرحم الأمة بالأمة، معناه أرحم الأمة بالأمة لم يفعل، وهو الذي يسعى سعيا حديثا إلى أن ينجو المرء، كما قال أبو هريرة كنا نجر الناس بالسلاسل إلى الجنان. فالغرض المقصود المقتضي موجود والمنع منتفي ولم يفعل، فمن فعل فقد خالف الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع في دين الله جل في علاه. إذن هنا الترك دليل، فلا نقول له ترك النبي لم يفعل، ترك أبو بكر عمر عثمان علي، لو كان خيرا لسبقونا. ليه؟ ما هو ممكن يقال في الأولى لو كان خيرا لسبقونا عليه، قلنا لا، عندنا أصل عام، أصل عام يدل عليه، وترك النبي هنا ليس له قرينة، ليس في محل البيان والفعل، وهنا عوارض تعرض للنبي للترك. من هذه العوارض أن الإنسان كان يترك من أجل خشية أن تفرض على المسلمين. دي مسألة دقيقة والله، أنتم تأخذوها ببلاش والله، يعني أنت إيش إيش العين؟ نفس الوضع في العين اللي النبي عليه الصلاة والسلام. إيه؟ ما التفرقة صعبة لمن حباه الله، ما هو بقى فارق. ممكن تجد في الأمة علماء، لكن تجد عالما فقيها بالمنقاش، هذا إن وجدت بالمنقاش. فالتفريق هذا بالقرائن وتثبته، حتى تثبت أن هذه المسألة في محل البيان. فلما تركها النبي فتركه بيان لإيش؟ لعدم التشريع، لعدم التشريع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا المقتضي موجود معه منتفي، ومع ذلك لم يفعل، لم يلقن، وهو أرحم الأمة بالأمة. أما الثاني لم يصلي 300 ركعة، طيب هو لم يصلي هذه 100 ركعة، هل نقول بأنها تدخل في هذا الباب المقتضي موجود معه منتفي ولم يفعل؟ قلنا لا، لأن هذا الباب لا يدخل فيه. ليش؟ لأنه لا، من قوله قال مساجد مفتوح من قول. والأمر الثاني لو قلنا لا بالقول كما قال الإمام مالك ولا أكره. ليش؟ لأننا عندنا أصل عام يدل عليه، وهذا هيلتبس على بعض الإخوة، لأن الأصل العام يحتاج بيه البدعة أيضا، في كل بدعة يلتبسوها يعني يستدلون بإيش؟ بالأصل العام. هي العلم هنا يستدلون بأصل عام. وابن تيمية نفسه قاعد قاعدة، وهذه القاعدة ويستقيها من كلام السلف، على أن الدليل العام وإن كان العموم له جزئيات فلا صح أن يستدل بالدليل العام على جزئية واحدة من هذه الجزئيات إلا بقرينة من الخارج تدل على التخصيص، إلا بقرينة من الخارج تدل، وإلا فيكون الدليل أعم من الدعوة. وإذا كان الدليل أعم من الدعوة نقول هذا عيب لطالب العلم أن يستدل مثل هذا، لا ينازع، لا تسلم له الأدلة، مفهوم؟ فإذا الأمر الثالث هنا عندنا قرائن تثبت أن السلام ترك عمدا، أما في الحالة الثانية لم يكن عندنا دليل أن ترك عمدا أو ترك عمدا لمصلحة الآخرين مع إقراره بالفعل. كان يترك العبادة كصلاة الضحى ما استدام عليه. عائشة نفت أنه صلاها، وإن كانت أثبتت في رواية أخرى أنه صلاها، ترك صلاة الضحى، هو تركها النبي صلى الله عليه وسلم، تركها خشية أنيش أن تفرض، لكن بيّن أيضا بلسان حاله في مرات لما صلاها أنها تصلى، وأيضا في القول وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون هذا. فالترك هنا، الترك هنا فيه دلالة على أن السلام ترك عامدا ليبين أنه لا يجوز. ماشي، ممتاز. فنبين لهم أن الآن نقف معها ونقول تعالى هذه الطاعات، ما هو سيأتيك أنت هذه الطاعة أن السلام انبرى لها وبينها وبين فضلها واجتمع الناس فلم يفعلها، فننظر في القرآن لما لم يفعلها. إن كان المقتدي موجود وما في مانع يمنع عن سلم ولم يفعل، قلنا إذن هذا مخالف للشرع، لا يمكن سلم أن يترك شيئا بهذه الطريقة ليعتسي به الأمة فيها إلا وهو مدخول، لا يمكن أن نقول أنه من السنة. وبالأمثلة هيتضح لكم ذلك. المثال الثاني أيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم العبادة ليلة النصف من شعبان مع إثبات فضل ليلة النصف من شعبان. نعم، معنى لقتلوا موتاكم لا إله، يعني وهو على مشارف البوت، موافقة القول صلى الله عليه كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه كيف دخل على اليهودي وقال له أسلم، قل لا إله إلا الله، ما هو يا حبيبي هو قال لقنوا موتاكم، صح ولا لا؟ أنت تفهم من لقنوا موتاكم الظاهر بعدما يموت، وإحنا قلنا لا هذا لا غير مراد، المراد عند وهو على مشارف الموت، فهمت؟ أوجب، قد أوجب وقد فعل لما دخل على اليهودية وقال له أسلم، أسلم والإسلام كيف يكون إسلام؟ يقول لا إله إلا الله، فلقنه لا إله إلا الله، فهمت؟ أيضا من ذلك ترك العبادة ليلة النصف من شعبان مع ورود، وهذا احنا نميل لتحسين هذه الحديث، وكان السند الأصل فيه الضعف بأن مسلم قال ليلة النصف من شعبان ينزل الله إلى السماء الدنيا، أو أن مسلم يطلع على عبادي فيغفر لكل أحد إلا لكافر، أو ربنا يستر علينا ما يكون في القلوب من دغل المحب ما حصل على إخوان من كافر أو مشاحن. فهنا هذه فضيلة لهذه الليلة، وهذه الفضيلة ثبتت بأن الرسول لم يغفر لكل أحد إلا لمشاحن أو إلى لكافر، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك هنا المقتضي موجود والمانع منتفي، المقتضي موجود ما هو اطلاع الله على عبادي في هذه الليلة، صحيح ولا لا؟ وهذه الليلة غراء فيها مغفرة، عموم مغفرة للجميع، يطلع إلى عباده جميع العباد يغفر إلا لكافر أو لمشاحن الذي فيه في قلب الحقد أو الدغل أو الحسد. ومع ذلك لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها، يعني خصها بزيادة قيام أو زيادة عبادة، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. إذا المقتدي موجود لأن الليلة ليلة غراء، الليلة يطلع الله فيها على العباد، فيها فضيلة عظيمة، والمنع منتفي لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد أو يأمر بالزيادة لعباده أو يقر لأحد فعل ذلك. لما لم نجد ذلك قلنا إذن هذه بدعة مميت، لا يصح لأحد أن يوحي ليلة النصف شعبان ولم يكن من داب قيام الليل. وبعض مشايخنا الأفاضل علمت أنه قال بذلك وأباح للناس أنه في هذه الليلة يقوم ويدعو ويقيم الليل، فرددت عليه في التلفون، ما أنا ما أحتمل، فكلمت في التلفون وقلت أنت قلت كذا وهذا لا يصح، لأن هذه أصلا المزية التي ثبتت ليلة النصف من شعبان قد ثبتت في يوم الجمعة، ثبت يوم الجمعة هو أعظم أيام الأسبوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير من طلعت عليه الشمس ويوم الجمعة. ولذلك مع ذلك جاء العكس، مع إثبات مع ثبوت فضيلة اليوم جاء العكس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بصيام ولا ليلة الجمعة بقيام، صحيح ولا لا؟ يبقى إذا نقول القاعدة عند العلماء ثبوت الفضيلة أو إثبات الفضيلة لا يستلزم إنشاء عبادة، ف ثبوت الفضيلة لا يستلزم إنشاء عبادة. فإذا الإنسان لما ترك الترك هنا يدل على أن هذه بدعة. فمن قال كان رجل ليس من دابه أن يقيم الليل وليس من دابه أن يصوم النهار فصام يوم نصف النصف من شعبان وقام ليلة النصف من شعبان أراد ذلك، نقول له قد ابتدعت في دين الله جل في علاه، لا يصلح لك ذلك بحال من الأحوال. الصيام نعم يأتي في قول الإنسان أنه إذا انتصف شعبان فلا تصوم، أما بالنسبة للقيام نقول الكلام كله على القيام لأن الناس بتهتم بالقيام أن تقيم ليلة النصف من شعبان، فإذا اهتمت بهذا القيام نقول إن لم يكن من دأبه القيام فهذا قد أتى ببدعة أو قل خلاف السنة، فإن اعتاد ذلك في كل سنة فقد أتى ببدعة مميتة. أيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بمولده والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج الذين يعني ملأت الدنيا امتلأت أمطرت الدنيا علينا ليالي الملاح والأفراح والاجتماعات بمثل هذا، ما من وين أتوا بهذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس أي ثم دليل سلم لو كان يعني هنا الترك تركه النبي صلى الله عليه وسلم فعله تركه النبي صلى الله عليه وسلم. المقتضي موجود المانع منتفع ولا مش موجود؟ موجود. أبو بكر فعل، أبو بكر هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ندين الله بأنه أشد الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ذلك. عمر وعثمان وعلي لم يفعل ذلك، لما أصلا التقط أهل البدعة منا كلاما نثبته ونقول يا جماعة نتنزل معكم، أردتم الاحتفال بمولد النبي احتفلوا به على ما احتفل به النبي، قالوا أو احتفل النبي، قلنا نعم احتفل النبي لما صام قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. طب أنتم الآن يلزمكم أمران، الأمر الأول أن تفعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السرادقات والشربات ويعني الطبل والدف التي ملأت الأرض والسماوات من وين أتيتم بهذا؟ خالفتم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في محل الفعل هنا للعبادة، خالفتم الفعل. من قال لكم بالتوسع في هذا الباب؟ إذا كان المسألة مسألة الاحتفال قربة، لأن هذا الاحتفال وإظهار الجمع الاجتماع وإظهار الفرح والسرور هذا من باب الإيش؟ من باب العباد. وأنت لو سألت أي واحد يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم سيقول لك أتقرب إلى الله بذلك، فهي قرب. إذا الأصل قربة التوقيف، ولو لم نقل بالتوقيف على ما تقولون وتزعمون بهتانا وزورا، نقول لكم الآن ألا أليس لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ففعلوا ما فعل، لما التوسعة؟ لو كان خيرا لأرشدنا إليه، وإلا لازم فعلكم ولازم قولكم ولازم قولكم وهم يفرون من اللازم، لكننا نبين باطل ما هم فيه. لازم ذلك أنكم تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. لو كان الاحتفال بمولد النبي هذا أقرأ هذا أحب إلى الله بالطبل والدفوف والشربات، إن كان هذا يعني القربة تكون يقترب بها المرء أكثر إلى الله جل في علاه، قد قصر النبي أن يبين لنا ذلك لما لم يفعل ذلك بفعله أو بإقراره أو ببيانه بالقول. إذا قصر النبي صلى الله عليه في البلاغ للأمة، هذا لازم قولكم وفعلكم، وهم يفرون من هذا اللازم، وأنا نربأ من المسلمين أن يقولوا مثل هذا، لكن هذا لازم من اللوازم الباطلة التي تخص هذا الفعل وهذا القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه للاحتفال بمولده على الطريقة التي يفعلون هذه دلالة واضحة جدا على أنها ليست من السنة بل هي بدعة، لأن المقتضي موجود والمنع منتفع. الأمر الثاني الذي يلزمهم هو إيش؟ طب أنتم احتفلتم بمولده، احتفلوا أيضا بإيش؟ مش بوفاته، هيحتفلوا بوفاته، أنت مجنون يا شيخ، هيحتفلوا بوجهه ببعثاته. أنا أعرف أنها خطأ لسان، نعم احتفلوا بالبعث، لأنه قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم إيش ولم يفعل، خالفوا من الوجهين. إذا خالفوا من الوجهين. أيضا ليلة الإسراء والمعراج نفس الأمر، فلذلك أنا نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، وبالتقييد المقتضي موجود والمانع منتفي ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أنها لم تشرع، هي مخالفة للشرع. من ذلك الدعاء بعد الصلاة، دعاء المعروف الإمام يدعو والكل يؤمن، الدعاء بعد الصلاة يرفع يديه الإمام والمأموم يؤمن على دعاه. نقول هنا يعني أيضا من أوجه الاستدلالات، المقتضي موجود والمانع منتفع، ترك النبي، ففي ترك النبي إيش؟ ففي ترك النبي دلالة واضحة جدا على أنها ليست من السنة بل هي من البدع. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دبر كل صلاة دعاء مستجاب، قال دبر كل صلاة دعاء مستجاب، إذا المقتضي موجود لأنه قال دبر كل صلاة دعاء مستجاب والمانع منتفع، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا مرة واحدة حتى يبين لنا بأن دعاء بعد الصلاة مشروع. ولذلك ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالتكبير، في رواية قال به الذكر. إذا المقتضي موجود والمانع منتفي ولم يخف، فالترك هنا دليل على حتمية الترك، دليل على إلزامية الترك، لأن المقتضي موجود والمانع منتهي. قال دبر كل صلاة. طب ماذا نؤول أو نوجه قول السلام دبر كل صلاة دعاء مستجاب؟ قلنا توجيه ذلك أن الدبر في اللغة يطلق على مؤخرة الشيء أو يطلق على البعدية، فهنا لم نرى أنها تطلق على البعدية لأن المسلم لم يفعل، فإذا هذا ليس بمراد النبي. أما مراد النبي أن الدبر هنا هو إيش؟ مؤخرة الشيء، وهذا قد ورد به الأدلة التي تدل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ولتتخير من الدعاء ما شئت، صحيح. وكان السلام يدعو ويستعيذ بأربع، حتى قال ابن حزم الصلاة تبطل إلا يستعيذ بهذه الأربع، كان يستعيذ من عذاب النار وعذاب القبر، ويستعيذ من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فقال ابن حزم من لم يستعذ من الأربع فصلاته باطلة. طيب الغرض المقصود بأن هذا بيان من مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ترك في محل البيان، ترك في محل البيان، أو قل وترك في محل الفعل لأنه فعل، والحق أن الترك فعل. من ذلك أيضا القرآن قبل صلاة العصر قبل صلاة الجمعة، من وين أتوا بهذا؟ أريد أفهم القرآن الذي يقرأ. طبعا هذا المشكلة أن في مساجد فيها ناس نظن فيهم بأنهم من أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الديانة وأهل العلم، من وين نأتي الآن؟ هذا يعني إذا قلنا بأنه يقول لا هذا الترك ليس في محل البيان، نحج بأن المقتضي موجود المانع مندفع. أنت الآن بتلزم نفسك وتلزم الناس بعد العصر تقرأ القرآن، وتلزم الناس في كل جمعة قبل صلاة الجمعة قبل أن يصعد الإمام تقرأ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالناس كثيرا، وأبو بكر وعمر وعثمان، صحيح. وقراءة القرآن قد قال فيها عموما النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسب، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب عبد لله جل وعلا بأفضل مما خرج منه، يقصد بإيش؟ القرآن، أو حديث جاء موقوفا. فإذا الدلالة واضحة جدا على أن الأدلة العامة جاءت بالحث واستنهاض الهمم لقراءة القرآن، بل كثرت قراءة القرآن، ولم نرى أن سلم يعني أمر أحدا على هذا الباب أو قد كلف أحدا في كل صلاة جمعة يقرأ القرآن أو بعد صلاة العصر أنه يقرأ القرآن. هذه دلالة على البدعية، والاستدلال عندنا هو إيش؟ الترك. لأنه أنت الآن بتجابه المبتدع، المبتدع بيجابهك بأدلة عام، اقرأوا القرآن وقول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم في استنهاض الهمة بقراءة الحرف بحسن وحسن عشر أمثالها، دلالة واضحة جدا على استحباب قراءة القرآن. ونحن وهم نتفق على أن من أفضل الطاعات والقربات أن تقرأ القرآن في كل الأوقات، لكن في هذا الوقت بالذات وتخصيص هذا الوقت بالذات نقول المقتضي موجود والمانع منتهي، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه يخالف الشرع، دل على أنه يخالف. يبقى إذن الترك في هذا الباب أصالة الترك فعل، والفعل دليل. نقول لا، الترك هنا في هذا الباب إلزامي، ترك في هذا الباب إلزامي، فمن خالف الترك ففعل وقع في البدع، وقع في البدع. ذلك من ذلك أيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيب هذه للآخر عشان ما نصطدمش بالحنابلة وندرى في شيخ السنة تمية، نقول هذا نخليها في النهاية. الأذان لصلاة العيدين، الأذان لصلاة العيدين، إن في صلاة العيدين يؤذن أو يأمر أحدا بالأذان، هذا أيضا فيه بدعة. ليش بدعة هذه؟ وطبعا هذا كما قال ابن تيمية وسبه من سبه عندما قال تجرأ على من هو خير من ملء الأرض من ابن تيمية، ما قال لك ذلك عن مروان بن الحكم. مروان بن الحكم يعني كان عالم، يعني عنده علم، لكن أين هو؟ وحتى لو كان من التابعين كيف تقول أنه أفضل من ملء الأرض بابن تيمية؟ في الجملة هناك أحد الناس يعني ممكن يعني يفضل بعض التابعين، أما الصحابة في الأمر منتهي، صحابة هذا أمر منتهي منتهي لا كلام فيه، صحيح. فالغرض المقصود هو قال قد ابتدعها، صح، الأمراء ابتدعوا ذلك، ابتدعوا بدعتين، وقد أنكر الصحابة على ذلك. البدعة الأولى أنهم قدموا الصلاة على، يعني قدموا الخطبة على الصلاة، والبدعة الثانية أنهم أمروا بالأذان لصلاة العيدين، وهذه بدعة لأنها لو كانت خالصة يكون عليه المقتدي موجود والمانع، لأن هذه صلاة يجتمع لها الناس، وصلاة الجمعة والجماعات يجتمع لها، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم الأذان للجمعة والجماعات ولم يفعل لصلاة العيد. المقتضي موجود والمانع منتفي، بل خالف في الفعل، لأنه لأن علماءنا يعني قالوا أن سلم كما قال ابن عباس بسند صحيح قال صلى سلم صلاة العيد بغير أذان ولا إقام، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. الغرض المقصود بأن الأذان للعيدين هذا يمكن أن يستدل عليه بترك النبي، والترك هنا دليل يدل على المنع، وأنه لا يجوز ترك إلزامي، لا يجوز له أن يفعل ذلك. آخر هذه المسائل وليست بأخيرة، وإلا ففي مسائل كثر، أنا أحببت أن أنا أبين للإخوة من باب بالمثال يتضح المقال السيما، أن هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، يعني هذه ميزان لطالب العلم، إن أتقن مش لكل طالب علم, لأنه ممكن يطلع واحد علينا لو مش فاهم هذا المسألة كما قال أخونا شعر بين هذه وتلك فيطلع يبدع كل الأفعال, أو واحد تاني أخ عم على نفسي بالأولى والثانية وخلط بين المراتب الثلاثة فجعل كل ما يفعل إيش سنة, فهذه لا تكون إلا المتقن. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا كثيرا جميعا منه. المسألة الأخيرة هي ترك الأضحية عن الميت, هذه مسألة معروفة عند علمائنا, هي مسألة وصول الثواب للعامل للميت, وصول ثواب الفعل للميت, هل وصول الثواب ثواب الفعل للميت يصل إليه أم لا. طبعا معروف أن أصل المسألة خلاف عريض للعلماء, الجمهور يرون بالوصول أن تهدي ثواب القراءة للميت, العلماء قاطبة من الجماهير قالوا بذلك, والشافعي خالف الجمهور وقال لا يصل, وأنا أدين الله بقول الشافعي. قال الله جل وعلا قولا فصلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى, وابن تيمية يجيب عن الآية بإيش, بيقول قد خصت الآية إلا ما سعى لكن لم مسكوت عن إيش, عن سعي غيري. قلنا عن سعي غيري والأصل عدم النيابة, الأصل في العبادات باتفاق هذا التقصير العام, الأصل عدم النيابة. فابن تيمية توسع جدا, حتى توسع في غير كلام الحنابلة, توسع جدا وقال يصل إليه ثواب القراءة والصدق والحج والصوم بل والصلاة, قال يصلي عنه, وعنده دليلان منه دليل الصلاة في الحج, والصلاة في الحج هذه تابعة والتابع يغتفر التابع ما لا يغتفر في الأصل, هذا توسع غير مرضي, هذا توسع من ابن تيمية رحمه الله غير مرضي, عشان ما أحد يحسب يقول طب ما أنتم أصلا الأصل عندكم ابن تيمية وتقلدون ابن تيمية, لا والله كل يؤخذ من قوله ويرد. فالأصل أن هذا توسع غير مرضي من الإمام ابن تيمية, وهو يقول أيضا بأنه ممكن للإنسان أن يضحي عن الميت من أهل بيته, أن يضحي عن الميت من أهل بيته, ولا أيضا أدين الله بخلاف ذلك, وأرى أن هذه بدعة لكن لا أبدع الفاعل, لأن هذا كلام من كلام العلماء في فرق بين القول والإيش والقائل والفعل والفاعل, الفرق بين النوع والعين, وأصلنا هذا كثيرا تذكرون, تذكر تقصير تفريق بين النوع والعين. فإذا نقول ممكن نقول أن هذه بدعة, ليش؟ لأن الآن النبي صلى الله عليه وسلم تركها في محل الفعل في محل البيان, تركها والمقتضي موجود والمانع منتف, ضحى النبي ولا لم يضحي؟ ضحى النبي صلى الله عليه وسلم كما ضحى بكبشين قبل حي صحيح. فهل ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن شخص بعينه؟ هو طبعا من زمان يقول لا, ده الدليل عليك لانه ضحى عن امته وعن امته يبقى امواتا واحياء. قلنا لا, طب ما يخص من حمزه جعفر ها خديجه رضي الله عنها وارضاها, ولم يفعل والمقتدي موجود, لانه لا احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد لهم كل الخير الخير كل الخير, ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم, لم يفعل أبو بكر, لم يفعل ذلك لابنه, ولم يفعل ذلك للنبي ما ذبح وضحى وقال هذه للنبي صلى الله عليه وسلم, ما ضحى للنبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل الأغمار الأغرار الذين يقرؤون قل ثوابها عمر هذه ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم, أنت كلك في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم, لم يفعل أبو بكر, لم يفعل عمر, لم يفعل عثمان, لم يفعل علي, لم يفعل الصحابة الأخيار الذين هم خير القرون كما بين النساء, لم يفعل أحد من التابعين هذا, لم نرى أحد من التابعين قال بذلك أو فعل ذلك. فنرى أن هذه المسألة أيضا بدعة, القول بصحة الأضحية عن الميت هذه ليست من السنة, وأنا أخفف القول أقول بدعة أقول ليست من السنة للخلاف المشهور بين العلماء. هذه القاعدة المهمة, قاعدة تسمى قاعدة ذهبية, الترك فعل, هل الترك دليل أم لا؟